أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يضمن والد الصبي الصغير الغير مميز إذا أتلف شيئا أثناء التسويق وجزاكم الله خيرا؟ أعد. هل يضمن والد الصبي الصغير الغير مميز إذا أتلف شيئا أثناء التسوق وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أخذ الوالد ولده الصغير الذي دون التمييز إلى السوق فأتلف شيئا فإنه يجب الضمان، وكونه صغيرا دون البلوغ يسقط عنه المؤاخذة، أي أنه لا إثم عليه. أما لو أتلف شيئا فإنه يجب ضمان. ولذلك عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ عند العلماء، وهذا الخطأ يجب ضمانه. فلو كسر زجاجا فإنه يضمن ثم يفصل فيه. ولي الصبي إذا أدخله إلى موضع، وهذا الموضع في دخول الصبي خطر، يكون الضمان في مال الولي. ولذلك العلماء قالوا: لو أن الولي أحرم عن الصبي الذي دون التمييز فلبى عنه فإنه يضمن عنه ما يكون من الخلل، لأنه تسبب، وهذا ما يمثل له العلماء بالضمان من جهة السببية، وهي من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة. وإلا فالقاعدة أن المباشرة تسقط حكم السببية. وتوضح ذلك أن أخذ الإبن إلى السوق سبب في وقوع هذه الحادثة، لأنه لو لم يأخذ الإبن ما وقعت هذه الحادثة. فلما صار السببية هذه فيها بسببها وقع الإتلاف، هناك أمر ثاني، وهو أنه لما وصل الصبي إلى الموضع أتلف فيه ما أتلف، فباشر الصبي الإتلاف. فحينئذ يرد السؤال: هل نجعل الضمان في مال المباشر أو نجعله في مال المتسبب؟ لأن الصبي هذا قد يكون مثلا أمه ماتت وتركت له إرثا، فيكون عنده مال، ووليه أبوه، فيرد السؤال: هل يكون الضمان في مال الصبي أو في مال أبيه؟ فحينئذ تقول: الأصل أن السببي أن المباشرة تسقط حكم السببية. المباشرة إذا باشر الإتلاف، من يباشر الإتلاف هو الذي يتحمل. يعني مثلا لو أنك كنت حفرت بئرا ثم جاء شخص ودفع شخصا في هذه البئر فقتله، فهناك سبب وهو حفر البئر، وهناك مباشرة وهي الدفع حتى حصل الإتلاف والموت والزهور. فإن المباشرة تسقط حكم السببية، فلا نقول لصاحب البئر يجب عليك الضمان، وإنما نقول للمباشر. وهذا معنى قول العلماء: المباشرة تسقط حكم السببية. هذا أصل عند أهل العلم. لكن حينما تكون السببية قوية ومفضية، فحينئذ تكون السببية مؤثرة ومقدمة على المباشرة. ومن أمثلة هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقولون: تعذر لسبب في المكلف وليس في سبب في الصورة نفسها، يعتذر بتقديم السببية. وأيا ما كان فإن الإتلاف واجب، سواء قلنا في مال الصبي أو في مال وليه. فإن كون الصبي قد رفع عنه القلم، رفع القلم رفع للمؤاخذة، أما الضمان فواجب عليه. ولهذا لو أتلف أو قتل فإنه يجب الضمان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. عسى بس ما تخافوا تأخذوا أولادكم للسوق، ما دام المسألة فيها ضمان أخشى. وهذا يدل على سمو هذه الشريعة، حينما تنظر إلى هذه الأشياء وراءها حكم عظيمة تجعل كل من يأخذ، لو أن الناس تفقه في دين الله وشرائع الله، يصبح الإنسان لما يأخذ ولده معه يعرف كيف يأخذ، كيف يحافظ عليه. وهذا كله يعني ما ظلمت فيه الشريعة أحدا أبدا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. أثابكم الله. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: زهد بعض الناس الإخلاص في العمل، ويقول أحدهم بكل بجاحة: إن الذي يخلص في عمله غبي أكرمك الله، ويقصد في عمله أي عمله الذي يشتغل فيه ويقتضي راتبه منه. سؤالي يا شيخي: هل من يعمل ويخلص في عمله ويضع الأمانة نصب عينيه، هل أجره كمن أخلص في العبادة أفيدون مأجورين وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه شقان. الشق الأول: رمتني بدائها وانسلتي. الغبي هو الذي يتهكم بالمخلصين، والغبي هو الذي يستهزئ بمن يقوم بحقه لمرضاة رب العالمين، هذا هو الغبي. بل كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يتهكم بشرع الله عز وجل وينتقص الملتزم بدين الله عز وجل مؤدي لأمانته، هذا هو الغبي، بل هو الجاهل، لأنه جاء بالجهل والجهالة. وعلى كل حال لا يضرك مثل هذا، فأنت في زمان الغربة ولك أجرك وعليه وزره. ومثل هذه المقالات ولو تعددت واختلفت أسبابها ومسبباتها وموجباتها، فالعاقل لا يلتفت إلى ذلك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. العبرة بالعواقب، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهذا من الاستهزاء بالمصلحين والصالحين. أما المسألة الثانية، هل يعادل الإخلاص في العمل الإخلاص في العبادة؟ هذا سؤال عظيم، يحتاج إنسان يعلم كم وضع الله من الأجر لمن أخلص في عمل، وكم وضع الله من الأجر لمن أخلص في عبادته، ثم بعد ذلك يقارن بينهم. وهذا أمر لم نطلع عليه، لا نعرف يعني نصوصا تبين، هذا علم غيب. لكن المحفوظ عند أهل العلم أن الأجور تتفاوت بحسب ما فيها من المصالح، من تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالشخص الذي يصلح في عمله وينصح في عمله ويوجد من يتهكم به ويستهزئ به، أجره عند الله أعظم من الذي ينصح في عمله ويجد من يشيد بنصحه. والذي ينصح في عمله ويتهم بأنه خائن وأنه غشاش أعظم من الذي ينصح ولا يجد ذلك. ولكل درجات مما عمله، وأنت على خير، لا يضرك ما وراء ذلك، لأنك إذا علمت أنك تعامل الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، وثقت بالله واعتمدت على الله، والله نعم المولى ونعم النصير. وأمثال هؤلاء الذين يتهكمون بمن قاموا بالأمانة وأدوها على وجهها ورعوا مصالح المسلمين، هؤلاء جهال، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم. ونسأل الله بعزة وجلال يجعلنا من الناصحين، وأن يوفقنا لسلوك سبيل المحسنين المخلصين. والله تعالى.